أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصولي كم يلفظ الإسلام؟ قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: أيما يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من أشراط وعلامات الساعة. يقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة: أحصولي كم يلفظ، كم يتلفظ يعني بالإسلام، كم من الناس كانوا في المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: كم عدد الناس الذين يتكلمون بالإسلام؟ فعدوا عدد أهل المدينة أو عدد المسلمين، فكانوا بين 600 إلى 700. لاحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان المسلمون يخافون، وكان عدد المسلمين قليلين جدا، يعني حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد العدد عن 100 واحد، عدد المسلمين لا يتجاوز 100 اللي كانوا أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان عددا قليلا جدا. لكن لما هاجروا إلى المدينة ودخل أناس كثيرون، بالنسبة لهم 600 إلى 700 عدد كبير جدا، 6 أضعاف العدد اللي كان في الماضي، ففرحوا بهذا العدد، عددنا 600، عددنا 700. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. هم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ يعني هم فاكرين العدد ده عدد ضخم جدا، يعني يقدروا يعملوا بأي شيء بهذا العدد. وخاصة في يوم بدر كان العدد 300 وبضعة عشر، 315، 300 ونحو ذلك. ففي يوم بدر نصرهم الله عز وجل على 1000 من الكفار، وهم في هذا العدد. فإذا كان 300 انتصروا على 1000 من الكفار، طيب الآن 600 إلى 700 يبقى عدد كبير، ما أنت خايف علينا؟ ما تخافش علينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. والأمر إنك ما تغترش بالعدد مهما يكون العدد كبير، لا تغتر بالقوة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لم تغني عنكم شيئا. الكسرة ما هياش الانتصار في الكسرة ولا في العدد الكثيرة، إذا ما كانش في إيمان بالله سبحانه، إذا ما كانش في توكل على الله سبحانه، إذا كان الإنسان ينبهر بالعدد وبالعدد وإن يظن لن نهزم اليوم من قلة. لا، أنت حتنسى أن الله عز وجل هو الذي يعينك وهو الذي ينصرك، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فدائما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: لا تعجبوا بكثرة عددكم ولا بقوتكم، ولكن ليكن توكلكم على الله سبحانه واعتمادكم عليه سبحانه. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا. فابتلينا، ابتلوا في يوم أحد وفروا، وابتلوا بعد ذلك في يوم الخندق، لدرجة أن ما كانوش يقدروا يطلعوا يصلوا كجماعة في مكان واحد في يوم الخندق، كانوا يصلون سرا، خايفين أن الكفار يهجموا عليهم، كل واحد يصلي في المكان خايف أن الكفار يهجموا من هذا المكان على الكفار، حاولوا أن هم يدخلوا من أضيق مكان في الخندق اللي محفور، حاولوا. فتصدى لهم علي رضي الله عنه، تصدى لهم الزبير، فكان المسلمون في خوف. بل لما أرسل الله عز وجل الرياح على الكفار الأحزاب اللي كانوا جايين للمدينة من وراء الخندق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أيكم يخرج فيأتينا بخبر القوم؟ ولا واحدة ولا واحد أمر. فين الشجاعة وفين القوة وفين العدد؟ ولا واحد قدر أنه يقوم من المسلمين. خافوا جميعهم لغاية مرة واثنين وثلاثة، والآخر قال لحزيفة يا حزيفة خلاص لابد يقوم حزيفة. الآن كان مستخبي حزيفة زيه زي غيره، الناس محدش بيرد. حزيفة الآن قام وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا فأتني بخبر القوم. فإذا بحزيفة كان بيرتعد من شدة البرد ومن الخوف، فيقوم كأنه قال وكأني أمشي في حمام أو في ديماس، كأني ماشي في حمام. الآن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ينادى علي، البرد راح وكأني ماشي في مكان سخن، كأني ماشي. ذهب إلى القوم ووصل به الشجاعة العظيمة جدا أنه جلس في مجموعة فيهم أبو سفيان، وأبو سفيان زعيم المشركين، وأبو سفيان يقول انظروا هل فيكم غيركم، هل فيكم من غيركم. فإذا به هو يتشجع أول واحد يقول لمن بجواره من أنت، حزيفة اللي يقول لمن بجواره من أنت وأنا فلان، من أنت أنا فلان، ويتشجع. قال والله يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحدث حدثا لقتلت أبا سفيان، يعني كان قدامي ببساطة ممكن أضربه أرميه أقتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث حدثا. أي الشجاعة اللي حصلت؟ كان هناك خائفا. الشجاعة مش من عنده، لا لا مش من عنده، إنما من الله سبحانه وتبارك. وحزيفة نفسه بيحدث إنه كان خائفا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حزيفة، قال ما قمت. لولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم ما كنتش قمت. فلما راح ورجع بعد ذلك، رجع إلى الرعدة والبرد والشدة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم حط عليه رداءه ودفيه صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دائما التوكل على الله سبحانه. الله الذي يشد أسركم، الله الذي يقويكم، إن تنصروا الله ينصركم، رميت إذا رميت ولكن الله رمى، سبحانه تبارك وتعالى. فهنا بيقول ابتلينا، فكان ذلك في يوم الخندق، وأيضا في يوم الحديبية ابتلاهم الله عز وجل في يوم الحديبية. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا الحديث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه حتى وإن زاد عدد المسلمين قد يأتي عليهم أوقات يكون في الرعب والخوف من الأعداء يكون عندهم. من الأحاديث أيضا اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب زمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. هذا اللي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الصحابة ما كانوا يدرون كيف يكون هذا الشيء. فكان بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديثا غريبا جدا، إن لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، الزمان يبقى سريع، الوقع بتاعه يبقى بسرعة جدا، الزمان بيجري، حتى تكون السنة كالشهر. السنة تمر السنة على الإنسان كالشهر، يعني نقص القدر بتاع السنة أقل من العشر، أقل من العشر، والإنسان في زماننا يستشعر بذلك، تستشعر بذلك. وكلما مر بالإنسان سنه سن عمره يقوم يقول إحنا كنا زمان بنقدر نعمل كذا في اليوم، كان اليوم طويل وكان قدامنا كذا وقدامنا كذا، الآن ما فيش. بنصبح الصبح نلاقي العشاء جاي، بيجي الجمعة نلاقي الجمعة التانية جاية، يجي الشهر تلاقي الشهر، يجي رمضان رمضان التاني جاي. الأيام والزمن بيجري بالإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه هذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. مع أن يعني الواحد ما هو الساعة في إيدينا، واليوم 24 ساعة ما بقاش 23 ساعة ما بقاش 15، هي 24 ساعة، ولكن البركة اللي في اليوم لا ما فيش. لما تشوفهم ما كانوا يعملوا إيه في الماضي في خلال هذا اليوم من أعمال، الآن تقول ما مش ممكن نعمل هذه الأعمال فيها. لما كان فلان يصلي في اليوم والليلة يصلي 300 ركعة، إمتى بيصليها 300 ركعة دي؟ الركعة ما تقعد تحسبها أنت، الركعة هتاخد إيه، 5 دقائق، ما تاخد 10 دقائق، تحسب فيها. الزهاد كانوا يفعلون ذلك، صعب جدا. كان عثمان يقوم الليل يقرأ القرآن في الليل، القرآن يقرأ في الليل ما نلحقش نقرأه، ازاي ده بيصلي ويتعبد ويبكي ويتدبر ويقرأ القرآن كله في ليلة، ما نقدرش نقرأ القرآن في ليلة ولا حتى في يوم بليلة مع بعض بحيث أن احنا نتدبر في هذا القرآن كما كانوا يصنعون. لا، الزمن بيجري والبركة بتقل فيه، تلاقي ما بتلحقش تعمل حاجة. أما تقرأ في سنة 600 أيام الإمام النووي رحمه الله عليه، والإمام النووي يقول لك كنت بيدرس في اليوم 12 درسة، 12 في طالب يروح المدرسة ياخد 12 حصة في اليوم، في مدرسة ما فيش 12 حصة في اليوم. النووي كان بياخد دروس مش في مكان واحد، بيذهب للشيخ الفلاني ياخد منه درسين في المهذب والوسيط، ودرس في الأصول، ودرس في اللمع، ودرس في اللغة، ودرس مش عارف في ايه، ودرس الدروس دي. امتى بياخد هذه الدروس؟ انت تقول بحضر درس علمي في اليوم، طب والله عرفت احضر درسين في الحتة الفلانية، 12 درس في اليوم. وبعدين يرجع الإمام النووي يذاكر الحاجات اللي أخذها ويلخصها ويعملها، وبعدين يعيدها على كان معيد في المكان اللي فيه، يعيد هذه الدروس للناس لطلبة العلم اللي أخذوا. هذا صعب جدا أن تجد مثل هذا الشيء. فقل له الزمان اللي كان أيام النووي غير الزمان الذي عندنا اليوم. لما تلاقي في حياة الإمام النووي ده واحد من الناس، واحد من الناس اللي بنتكلم يعني، كان عمره كان قد إيه لما مات؟ عنده 47 سنة، 48 سنة، وألف المجموع هذا الكتاب الضخم اللي مشروح 20 مجلد، هذا اللي هو منهم اختص حوالي 10 مجلدات منها الإمام النووي أو 8 مجلدات منها. المجموع كتاب روضة الطالبين، روضة 10 مجلدات روضة الطالبين، رياض الصالحين اللي ألفه، تهذيب الأسماء واللغات، شرح صحيح مسلم. امتى العمر اللي جابه يعمل هذه الاشياء كتابه؟ لا في ايده كمبيوتر ولا معه شيء ولا حد تحت ايده يكتب له ويكتب عليه الاشياء، لا لا، هو لوحده اللي كان يعمل هذا الشيء. الحافظ ابن حجر لما يصرح البخاري في هذا الكتاب الضخم فتح الباري، هذا الكتاب امتى قعد يالف في هذا الشرح العظيم؟ وامتى اطلع على الحاجات اللي روى فلان وروى فلان واطلعوا على كتب السنه؟ شيء عجيب جدا. ارجع قبلهم الإمام أحمد وغيره، الإمام البخاري لما يقول لك نقى صحيح البخاري هذا من 700,000 حديث، 700,000 كان يحفظ هذه الحديث، يحفظها انت حفظ 700,000 حديث، وكم يوم قاعد يحفظ فيها السبع؟ كأن إن حاجة إحنا مستحيل لنا هذا الشيء إن فعل. الإمام أحمد قبله هو شيخه رحمة الله عليه، كان يحفظ 1,000 حديث، مليون حديث يحفظها الإمام أحمد. ولما يقول 1,000 ولا 600,000 ولا 700,000 يعني الأحاديث، ممكن الحديث الواحد يجيله كذا طريق للحديث الواحد، يقوم الحديث من 5 طرق من 6 طرق، ويجي موقوف ويجي مقطوع ويجي مرفوع ويجي في سنة صحيح وفي سنة ضعيف، كل دي كل واحد منها يعتبره حديث، فيعد هذه الأشياء. وكانوا يعجبون يقول والله كنا بنلاقي كتب الإمام أحمد الكتاب مقفول كده وعليه مثلا بره مش مكتوب عليه حاجة، يفتح الكتاب من جوه فيقول عن فلان فلان فلان، وبعدين الحديث الكتاب الثاني عن فلان عن فلان، الحديث يقول لك لا ده الحديث ده من حديث سفيان، الحديث ده حديث قتيبة، الحديث ده حديث، هو مش كاتب عليهم ده حديث قتيبة ولا حديث سفيان، هو حافظ هذه الأشياء مش محتاج إنه يكتب عليه هذا شيء. فكانوا يعجبون من حفظ هؤلاء. فقل أعدوا أعمارهم، امتى حفظوا؟ في زمن كان في الماضي في بركة في الزمان، الآن لا تجد مثل هذه البركة في الزمان. زي ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بيكر، اليوم بيقول لنا يصبح إيه؟ اليوم يكون كالساعة، يكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، يعني بتولع كبريت سيبه في إيدك شوية تحرق، تكون الساعة بهذا بمثل هذا المقدار. تقارب الزمان يجري الزمان، ما تلحقش تعمل حاجة في يومك، تؤخذ البركة من الزمان، والإنسان يحس إنه فرطنا كتير وضيعنا كتير، والعمر بيجري والموت سريع جدا، الموت سريع جدا. الإنسان بيكر عليه 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة، ويجي الموت. وبعدين لما ربنا يسألهم يوم القيامة كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما يا يوم أو بعض، إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبستم إلا 10، أمثلهم عدنا 10 أيام بس في هذه الدنيا، أما الأكثر يقول ما عدناش يوم ولا حتى بعض يوم في هذه الدنيا. فالإنسان المؤمن يكسب في يوم، اللي تقدر عليه في يومك ما تعرفش هيجي تاني ولا مش هيجي، اللي تقدر عليه النهاردة ما تأجلوش للغد. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان، هو نفس المعنى اللي جاء في الحديث السابق وهو حديث صحيح، قال ويلقى الشح، ويلقى الشح، يعني كأنه بيتقارب الزمان، ومع ذلك برضو الإنسان يلاقي الأيام بتكر وبتجري والموت أمامه، ومع ذلك يزداد حرصا على الدنيا ويزداد شحا. المفروض العكس، المفروض العكس، لما يحس الإنسان أن الموت قريب يقوم يتصدق، يقوم يبقى بعيد عن الشح، بعيد عن البخل، يكسر من الصلاة. لا، ده يقول لنا يتقارب الزمان ومع ذلك يلقى الشح في القلوب وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وفي رواية أخرى وهذا في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يكسر فيكم المال، لا تقوم الساعة حتى يكسر فيكم المال. يبقى المال كتير في إيدين الناس. في الماضي يمكن كان واحد من الصحابة بيسألوه أنه يبيع حاجة معينة في يده، فقال والله لا أبيعها، كان بكر عنده أو عنده شيء، فقال لا أبيع هذا شيء. قالوا تأخذ في اللي أنت عايزه، قال حتى تدفع عشر مئة ألف. عشان بسيطة، انت لو طلبت ألف كنا أعطيناك، ولا طلبت ألف كنا أعطيناك. ما كنت أظن أن بعد هذا العدد عادي، ما كنتش فاكر في بعد 10 مئات أكثر من هذا الشيء. هذا اللي كان في دماغ. الآن تسمع الأرقام، مليون المليونير الآن فقير، المليونير لا، ده في ملياردير، اللي المليونير يلاقي نفسه ولا حاجة بجواره، وبعدين يقول لك لا لسه في التريليون اللي بعد ذلك، ولسه والدولة بتاعتنا الميزانية داخلة في التريليون دلوقتي، وفرحانين قوي على المجاعة الموجودة فيها والفقر الموجود، اللي دخلنا في التريليون كتير، المال كتير، ومصر مليانة خيرات يا جماعة، مصر مليانة. بتنهب من امتى مصر هذه؟ من أيام سيدنا موسى، من الفراعنة بتنهب هذه البلد. وكان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلني على ايه؟ خزائن مصر، خزائن الأرض، مصر خزائن الأرض، تنهب ومازال فيها ملياردير ومازال فيها مليونير ومازال فيها شيء، بلد فيها خيرات، ولكن ما فيش إيمان، ما فيش إيمان، فلا يستفاد من هذا الشيء، ينهب ويسرق ويؤخذ ويضيع، حرامي هنا وحرامي في البنك وحرامي في كذا، ضيع كل شيء ببعد الناس عن الدين. مستحيل يرجع إليهم شيء إلا برجوعهم إلى الله سبحانه. البركة تأتي من عند الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. طيب والله يعني، طب إيش معنى بيفتح للمليونير ده والمليارديه؟ فتنة لغيرهم، إنه أنتم ظلمتم تبدؤوا الظلم. يبقى ناس معهم المال الكثير جدا وناس معدمين مش لاقين يأكلوا في المكان، إذا لم يعودوا ويرجعوا إلى الله سبحانه يسلط بعضهم على بعض كما فعل في القرون السابقة. قال لنا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض حتى يهم رب المال أو رب المال من يقبل منه صدقته. يعني الأمر اللي يهم الإنسان ويتعب الإنسان، يا ترى مين حيرضى يأخذ مني الصدقة؟ سيكون كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ويقبض العلم. يقبض العلم، إنه العلم الشرعي، العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة، يقبض العلم. وجاء في حديث آخر يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء. إن يكون العالم الرباني ربنا يأخذ من قلبه العلم، لا، مش هيكون هذا الشيء، طالما أنه عالم رباني، عالم بكتاب الله وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وعالم مخلص. لكن إذا ما هؤلاء يتحصل فيهم إيه؟ يقبضهم الله عز وجل، إنما يقبض هذا العلم بقبض العلماء. ويبقى في الناس الرؤوس الجهال، الجهال الجاهل. يعني كان الصحابة يقول عن فلان هذا جاهل، حتى وإن كان على علم، وإن كان، لكن إذا كان قلبه بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالجهل جهل بالعلم، والجهل جهل الأخلاق. جاهل الأخلاق هذا حتى وإن كان على علم وقراءة وعنده الكتب وعنده الاطلاع، ولكن ما في قلبه من بعد عن الله يدفعه لأنه يقفل الكتاب، لا ينظر فيه ويفتي من دماغه. فلما تكلمه فين الكتب بتاعتك، يقول لك لا، العلم الحديث والدولة دلوقتي المدنية والعصرية ومش عارف ايه، وإلغي هذا كله. لا، ما الكتب موجودة، الكتب واحد فيه، القرآن موجود والسنة موجودة وكتب العلم موجودة وكتب الفقه موجودة، ولكن الفتاوى اللي بتطلع غير ما في كتاب الله عز وجل، غير ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قبض العلم، قبض العلم، ان العالم الرباني لا، يا اما مخمود مطموس عليه، يا اما انه قبض وراح واصبح يتصدر للناس من يتكلم بجهل، بجهل انه يتناسى الكلام الشرعي والمجاملة لمن يريد مجاملته بالفتاوى الباطلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك، يقبض العلم ويقترب الزمان، هو نفس المعنى في الحديث السابق، وتظهر الفتن. حتى تظهر الفتن، يعني يكثر بين الناس الفتن في الأهل، الفتن في المال، الفتن في النساء، الفتن في الشباب، الفتن في كل شيء، تظهر بين الناس الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قال: الهرج القتل، الهرج القتل. أحاديث اللي بص في الواقع كلها حاصلة فيها. روى لنا هذه الأحاديث من حذيفة، رواها أبو هريرة، رواها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المجرمون يريدون طعن في أبي هريرة، لما يطعن فيه يلغي مثل هذه الأحاديث اللي قرب الساعة يحدث كذا وكذا، فيجي الإنسان يقول: الله حصل كذا وكذا، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ده أبو هريرة، اطعن في أبي هريرة عشان تلغي أمثال هذه الأحاديث، فلا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. يقول في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، يعني الإنسان يمشي على المقابر: يا رب خدنا، يا رب مش عايزين نعيش، مش عايزين. يا ترى عشان متدينين، يعني ناس متدينين بيقول لك: لا لا، مش الإيمان، مش الدين، مش كانوا في الماضي لما يزهقوا من الدنيا ومن معاصي الناس يقول لك: يا رب خذني، اقبضني، إذا أردت بعبادي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. عمر بن الخطاب في آخر حياته قال: يا رب قد مللت منهم وملوني، يا رب اقبضني، خلاص ضعفت مش قادر أكثر من ذلك، اقبضني. قبضه الله سبحانه. علي بن أبي طالب قال مثل هذا الشيء لما زهق من الناس، وجد الفرقة، وجد ما فيش حد يسمع الكلام وكده، دعا ربه فقبضه سبحانه تبارك وتعالى. الذي دفعهم أن يدعوا الإيمان في القلوب، خوف الفتنة، الملل من معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هنا في الحديث يقول: حتى مر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال: ما به حب لقاء الله، مش محبة في الله ولا محبة في لقاء الله، لا، من كتر الجهد ومن كتر الضنك اللي هو فيه، مش بتقرأ في الجرائد في الأيام اللي فاتت انتحر عشان رغيف العيش؟ انتحر. ايه دفعه الانتحار؟ ينتحر، يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى قد أتى بعمل من أعمال الكفر، قتل نفسه. هذا لا يحل للإنسان المسلم. هل هذا حبا في الله ينتحر وهو عارف جزاء المنتحر إنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والسكين في يدي يطعن بها نفسه، ثم في يدي يشربه؟ هذا الإنسان اللي يعرف إنه إذا قتل نفسه هيروح في النار وبعد كده يقتل نفسه، ما به حب لقاء الله، لا لا، هو زهقان من الدنيا وطهقان من الجهد اللي فيها، يموت أحسن كما يزعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق صلى الله عليه وسلم فينا يقول أن الرجل يمر بقبل الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله عز وجل. أيضا يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلاصة وكان صنما يعبدها دوس. يعني التوحيد اللي استقر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل عرف التوحيد وابتعدوا عن الشرك، بيقول له حيرجع مرة ثانية الشرك، يرجع الشرك بحيل خبيثة شيطانية للناس وللشياطين، لغاية ما يرجع الناس لعبادة غير الله مرة ثانية. يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس انه يصنعوا الاوثان، الاصنام، التماثيل، يقول لك: لا، ما خلص الشرك، خلاص ما فيش شرك زواج، اصنع تماثيل واعمل تمثال ودافع عن تمثال بوزة اللي مولود في افغانستان اللي كسروه المسلمين هناك، لا لا لا، سيب التمثال زي ما هو، ويروح لهم شيخ من المشايخ عشان يقنعهم ان خلوا الحاد التماثيل، ما فيش، ما فيهاش حاد التماثيل. واللي يسال عن التماثيل يقول لك: انا كان جدي بيصنع التماثيل، ما فيهاش حاجه، وكان مفتيا من المفتين. هنا يدخل على الناس اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرام. هذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وما هو بقادر على ذلك. اللي صور الصورة، اللي يصنع التمثال ويصنع الشيء ويرسم بيدي شيء فيها الروح، يقول لك: إلا لضرورة، هذا الشيء أمور طبية، أمور يحتاج إليها الإنسان، أما لغير ذلك ليه تصنع هذا الشيء؟ فهنا يقول لك: لا لا لا، خلاص كان زمان هذا الشيء. فيرجع الناس للشرك مرة ثانية. رجع الناس للذهاب إلى الأضرحة وللأولياء ولدعاء غير الله وللنذر لغير الله، وعمل الأحجبة وعمل التمائم، رجعوا مرة ثانية إلى مقابل. يقول لك: لا، ولسه كمان هيرجعوا للشرك الحقيقي لغاية ما النساء يطفن حول القبور ويطفن حول ذي الخلصة، صنم من الأصنام اللي كان عند في بلاد دوس، من الدوس اللي منها أبو هريرة رضي الله عنه، هذه بلاد اللي صارت على التوحيد، وهيرجعوا يكفرون مرة ثانية قرب قيام الساعة، ويكون نساؤهم تدور حول ذي الخلصة. قال: وكان صنما يعبدها دوس في الجاهلية بتبالى